قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع: وأما لواحقه ففروع كثيرة، لكن نذكر منها ما شهر. نعم، لا شك أن المؤلف لا يستقصي جميع المسائل، لأن العلماء يذكرون مسائل كثيرة في باب الخلع كغيره، لو خالع على دينار وقال طلقني بكذا أو خالعني بكذا ثم تبين العيب أو خالعته بما لا يجوز، مسائل كثيرة جدا. لكن ميزة هذا الكتاب أنه يضبط لنا الأصول، أصول المسائل يضعها لنا، فنحن عن طريق ذلك نستطيع أن نلحق بها تلك الفروع. قال: فمنها هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا؟ معنى يرتدف يعني هل له أن يتبع الطلاق بطلاق آخر، يعني هل له أن يلحقه، يعني خالعها، فهل هذه المختلعة يتبعها طلاق يلحقها طلاق أو لا؟ هذا هو مراده الجمهور في كفة وأبو حنيفة، يعني الجمهور لهم قول وأبو حنيفة له قول مخالف. فقال مالك: لا يرتدف إلا أن كان الكلام متصلا. قال الشافعي: هذا الذي قال إن كان متصلا هذا تفريع في المذهب، لكن حقيقة مالك والشافعي وأحمد يريان ذلك. أما قضية متصلا وغير متصل هذا فرع في المذهب، يعني لا يلزم أن يشار إليه، وبخاصة أنه بحاجة إلى أن يضم إلى الإمام مالك الإمامين الشافعي وأحمد. وقال الشافعي: لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا، وهو مذهب أحمد أيضا ومالك كما رأينا. وقال أبو حنيفة: يرتدف ولم يفرق بين الفور والتراخي. يعني أبو حنيفة يطلق ذلك، له أن يتبعها بذلك. وسبب الخلاف أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح المبتوتة مع المبتوتة أختها، فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده، ومن لم ير ذلك لم يرتدف. ولا شك أن مذهب الجمهور في نظري أقوى في هذه المسألة أيضا، وهو الأقرب. نعم. ومنها أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة إذا خالعها وبقيت في العدة. العدة كما ذكرنا فيها خلاف، هناك من يرى أنها تعتد بحيضة لبراءة الرحم، لأن الحيضة يبرأ بها الرحم، ولكن العدة بالنسبة للمطلقة لماذا كانت ثلاثة قروء؟ لحتى يتروى الزوج. القصد من ذلك في حكمة، كما قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فمع طول المدة يعني مقصودة، يعني الشرع قصد من تطويل مدة المطلقة، يعني قصد ذلك لماذا؟ ليأخذ الزوج الفرصة فيتروى، يراجع نفسه، ربما يندم، ربما يتبين له خطأ، ربما يتبين أن الأمر لا يستدعي ذلك، فيعود فيراجعها قبل أن يفوت الأوان. لكن هنا في المختلعة المطلوب عكس ذلك، ليس المراد، لأنها هي تريد الفراق وانتهى الأمر، فلا يحتاج إلى تطويل ماذا العدة، فاكتفي بماذا عند من يرى بحيضة واحدة لبراءة الرحم، وهي تحصل بذلك. وهذا أثر عن عثمان في قصة الربيع بن معوذ. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى أنه ليس له أن يراجعها في العدة، لأنهم يقولون لو راجعها فما الحكمة، ما الفائدة، هي أرادت الخلاص منه، فكيف ماذا له أن يراجعها؟ لو قلنا بمراجعتها كأننا ضيعنا الخلع والغاية منه. لكن ذكر سعيد بن المسيب ومعه الزهري، ليس كذلك؟ إذن إمامان من التابعين الحسن البصري وكذلك الإمام الزهري يذهبان إلى أنه يجوز لها ماذا أن يراجعها. هل لهما مأخذ؟ قال بعض العلماء: تلمس لهما مأخذ، واعتبروا أن لهما مأخذا دقيقا أو لطيفا. المؤلف قبل قليل قال: وله وجه من الفقه، وقال قبله: والفقه، لأنه دائما الذي يدرس الفقه لا يأخذ بالأمور هكذا سطحيا، وإنما يتعمق فيها. فإمامان جليلان كالحسن البصري من كبار التابعين، معروف بعلمه، بغزارة علمه وصلاحه، والإمام الزهري إمام الحديث كما تعلمون، من أول من عني بتدوين الحديث، وهو الذي أوصاه بذلك عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا قال بماذا؟ فهل لا يمكن أن يصدر مثل هذين الإمامين قول دون أن يكون له وجهة نظر، سواء أخذنا بها أو رددنا، هذا أمر آخر. ما وجهتهما؟ هما يقولان هذه الزوجة في حبسه، هي الآن في عدة من؟ في عدة هذا الذي خلعه. فقالوا ما دامت في هذا فله ماذا؟ أن يراجعها، بدليل أن له أن يتزوجها في العدة وليس لغيره أن يتزوجها، والجمهور معهم في هذه المسألة. هذا هو تعليله، لكن الحقيقة أن هذا قول يعتبر ضعيف لأنه خالف العلماء كافة، لكننا نعرضه ونبين وجهة هذا القول، وهذا من العدل والإنصاف. يعني لا يلزم من كونك تأخذ بقول جماهير العلماء أو بقول ما فتبين دليله وتغفل الدليل الآخر، وهذا هو شأن طالب العلم. إذا درس الأمور ينبغي أن يدرسها بعناية وأن يعرف ما عند الموافق وعند المخالف. ومنها أن جمهور العلماء يجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها. يعني كان العلماء يقولون سعيد بن المسيب لا يرضى أن يقال المسيب، وكان يقول من سيبني سيبه الله، وإنما هو مسيب، يعني مسيب اسم فاعل ومسيب اسم مفعول، وهذا يحصل كثيرا، يعني أن تقرأ هكذا أو يقال، لكن هذا هو رأيه وهو أولى. فلماذا نحن لا نحقق لهذا الإمام الجليل رغبته ورأيه؟ المهم أنا نبهت عليها لأنه ليس القارئ، قال رجع وأصلح، لكن أنا قصد فيه كثير من طلاب العلم يقرأ هكذا سعيد بن المسيب، وأما القارئ فهو تدارك الأمر. يعني قال والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون، أيضا هنا وارد ما ذكر عن أبي ثور لأنه يفرق بين أن يكون بلفظ الطلاق أو بغيره. ومنها أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدة. هل أيها الإخوة هذا الخلاف الذي نراه بين العلماء يحصل، هل هي ظاهرة كما يقولون في هذا العصر صحية، أو أن هذا حقيقة فيه تشتيت للأذان وضياع، ولماذا لا يؤخذ بقول؟ كثير من الأقوال لا تستطيع أن تحكم بأن هذا هو صحيح. متى تحكم؟ عندما ترد مسألة فيها نص ليس فيها خلاف، أو تجد مثلا نص ظاهر لا يحتمل غير ذلك. إنما الخلاف هذا له فوائد، هذا كل من تعمق في دراسة المسائل يدركه. يعني تجد غالبا طلاب العلم الذين درسوا المتون والحواشي والشروح وتعمقوا فيها تجدهم دائما عندهم غزارة في العلم. فوازن بين طلاب العلم فيما مضى وبين طلاب العلم امثالنا في هذا الوقت، فترى فرقا بعيدا. نحن دائما نحب الأمور السهلة الواضحة، حتى إن الآن الطلاب أصبحوا يرون أن من حسنات بعض المدرسين أن يضع لهم مذكرة، هذه المذكرة يلخص فيها الأقوال، يتجنب الأمور التي فيها عمق، التي فيها إشكالات مناقشات تحتاج إلى أعمال فكر، يقرب لهم هذه المادة. لكن متى يدرك فائدة ذلك؟ إذا تخرج، عندما يتخرج من مدرسته أو جامعته ويدخل في خضم العمل ويتحمل المسؤولية يجد الفرق بين لو درس مثل هذه الكتب القديمة وما فيها من عمق وبعض ألفاظه ومعانيها تحتاج إلى وقفات، وبين أن يجد عبارات سهلة مقربة. لا، فرق بين هذا وذاك. فينبغي دائما من طالب العلم حقيقة أن يكون جادا، يعني دائما طالب العلم لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها ببيان، فتحتاج إلى ذكاء وحرص وطول زمان وإرشاد معلم. لا بد حقيقة من وجود أمور يلتزمها طالب العلم، هذا الذي يريد أن يدرس العلم كما ينبغي ويريد أن يسير يحاكي العلماء. أما من يريد أن يشم رائحة العلم فالمسألة مختلفة. قال ومنها أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها، وقال فرقة من لماذا له أن يتزوجها؟ لأن العدة منه، فهو هنا العدة لماذا وضعت؟ لبراءة الرحم، وهو بالنسبة له الأمر ليس محظورا، إذن لا إشكال بالنسبة له. وقال فرقة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة، وإنما يتزوجها بعد العدة، يعني قصد المؤلف وقول هؤلاء بعد العدة. قال: وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة؟ راجع المؤلف إلى ما يسلكه كثيرا، يعني رأيتم أن المؤلف مر مسائل. أول مسألة في هذا الكتاب مسألة النية، هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، وأحيانا يقول معللة أو غير معللة. ما معنى معللة؟ منذ فترة طويلة لم يمر بنا مثل ذلك، ولعن ربما نسينا. يعني معللة يعني معروفة علتها السبب، غير معللة يعني غير معقولة المعنى، يعني توقيفية. نحن نقول هذه عبادة توقيفية، يعني نأخذها كما جاءت، ليس لنا أن نبحث عنها. عبادة معللة بمعنى ندرك علتها. فمثلا الوضوء كما ترون فيه نظافة وهو عبادة، فأن نأخذ جانب النظافة فنقول هو عبادة معللة، أو نأخذ الجانب التعبدي فيه فنقول هو عبادة غير معللة لأنه تعبدي، والخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة كما عرفتم فيما مضى. ومرت مسائل في الصلاة وكذلك أيضا في الصيام، وأظنها في الحج عرض فيها لمثل ذلك. قال رحمه الله: واختلفوا في عدة المقتلعة، وسيأتي بعد. هذه سيأتي الكلام، هو لم يتكلم في العدة عموما، المطلقة وكذلك المقتلعة سيأتي، فلا نسبق ذلك الأمر إلا نتركه في مكانه إن شاء الله ونتكلم عنه فيما يأتي. نعم. واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العجز الذي وقع به الخل، فقال مالك: القول قوله إن لم يكن هنالك بينة. وهذا هو الأظهر، وهذا هو رأي أكثر العلماء. وقال الشافعي: يتحالفان ويكون عليها مهر المثل. شبه الشافعي، يعني الشافعي ترونه في أكثر هذه المسائل يقف عند مهر المثل رفعا للخلاف، لأنه هو الأصل بماذا؟ بالنسبة للنكاح. يعني عرفتم منذ أن دخلنا في أحكام النكاح، فالقضايا التي يقع فيها خلاف نجد غالب رأي الشافعية أنه يرجع فيها إلى مهر المثل. كان بعضهم يقول يرجع إلى القيمة، وبعضهم مثلا له آراء أخرى. شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين، وقال مالك: هي مدعى عليها وهو مدعي. من هو من الأئمة لعلكم تذكرون الذي أكثر من القياس على البيع؟ هو الإمام مالك. المالكية ترون أول ما دخلنا كتاب النكاح رأينا أن المالكية في كثير من المسائل يردون ماذا؟ يقيسون النكاح على البيع، وأن الجمهور خالفوهم في مسائل عدة فيها فيما يتعلق بالمسائل التي مرت القياسية. قال: ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا. يعني مراد المؤلف أن يقول ليس قصدنا في الخلع أن نستوعب مسائله، وأن نستقصي جزئياته، وأن نلم بجميع أطرافه، وإنما غايتنا ما رسمناه في هذا الكتاب، أن نأخذ بما نطق به النص من المسائل، أو ما هو قريب مما نطق به النص، لأنه وضع قاعدة سار عليه. لكن هل التزم؟ نبهت في مواضع كثيرة بأن المؤلف رحمه الله أحيانا لا يلتزم، وربما المقام يستدعي ذلك. يعني الإنسان قد يضع أصلا يسير عليه، لكن يستدعي المقام أحيانا أن تورد جملة من الفروع لتوضح بها الأصل. فترون الآن القواعد الفقهية كيف نعرفها، كيف نصل إلى لبها؟ عندما نكثر من ضرب المثل، من ضرب الأمثلة، يعني نذكر لها فروعا كثيرة، كل ما أكثرنا من الفروع وربطناها بأبواب الفقه اتضحت لنا أكثر. كذلك تخريج الفروع على الأصول في المسائل الأصولية، عندما تدرس الأصول جافا، يعني قواعد تحفظها، ربما لا تدركه غاية الإدراك.